إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنِّف: باب لين الكلام للوالدين. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا زياد بن مخراق قال: حدثني طيسلة بن مياس قال: كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر قال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا. قال: ليست هذه من الكبائر، هن تسع: الإشراك بالله، وقتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، والذي يستسخر، وبكاء الوالدين من العقوق. قال لي ابن عمر: أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إي والله. قال: أحي والداك؟ قلت: عندي أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. هذا الحديث. قال: حدثنا مسدد. هو مسدد ابن مسرهد بن مسربل، ثقة ثقة، وأول من صنف المسند بالبصرة هو مسدد. قال: حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم. إسماعيل ابن إبراهيم هو ابن عليا الأسدي، المعروف بهذا الاسم بابن عليا، وهو سيد المحدثين. وقال عنه الإمام أحمد: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة، غير أنه حدث له شيء مما جعل بعض الأئمة يشددون عليه في مسألة التوقف في خلق القرآن، وإن كان ذكر أنه تاب من ذلك. وابن عليا ذكر عنه أنه ولي القضاء، وسبب الجفوة التي حدثت بينه وبين عبد الله بن مبارك أنه ولي القضاء، وما كان يريد له أن يلي أمر القضاء لأن فيه مشغلة. ولذا ابن المبارك انقطع عنه، وحدثت بينه وبين ابن عليا جفوة، فركب ابن عليا وذهب إلى عبد الله بن مبارك، فعندما دخل عليه لم يرفع به رأسا وانصرف عنه، فكتب إليه ابن عليا، كتب إلى ابن المبارك يقول: قد كنت منتظرا لبرك وجئتك فلم تكلمني، فما رأيته مني؟ يعني ما الذي حملك على هذا؟ ماذا رأيت مني؟ فقال ابن المبارك: يأبى هذا الرجل إلى أن تقشر له العصا. ثم كتب إليه أبيات معروفة: قال فيها: يا جاعل العلم له بازيا، يعني بازي هذا الطائر الجارح، يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين؟ أين رواياتك في سردها في ترك أبواب السلاطين؟ إن قلت أكرهت فذا باطل، زل حمار العلم في الدين. فلما وقف ابن علي على هذه الأبيات قام من مجلس القضاء فوطئ بساط الرشيد خليفة وقال: الله الله، ارحم شيبتي. قالها لأمير المؤمنين: فإني لا أصبر على الخطأ. وفي رواية: القضاء. فقال له: هو هذا المجنون أغراك؟ يعني يريد بذلك عبد الله بن مبارك. فقال: الله الله، أنقذني أنقذك الله. فأعفاه عن القضاء. وحدثت له كما قلت لكم قصة في مسألة خلق القرآن وهي طويلة. قال: حدثنا زياد بن مخراق المزني، وهو صدوق ثقة ويكنى بأبي الحارث البصري. قال: حدثني طيسلة ابن مياس. وطيسلة ابن مياس، مياس هذا لقب وليس اسم، هو طيسلة ابن علي، ومياس لقب له، مياس لقب له، ابن مياس النهدي، ووثقه هذا طياس أو طيسلة، وثقه ابن معين، وروى عنه جمع من الثقات. قال: كنت مع النجدات. معنى الحديث أخرجه ابن عبد الرزاق وابن أبي شيبة والطبري في التفسير والبيهقي في الشعب من حديث عبد الله بن عمر، وتكلم عنه شيخ الألباني في الصحيحة وأثبت توثيق طيسلة. قال: كنت مع النجدات. النجدات أصحاب نجدة بن عامر الحنف، وهو من الخوارج، هذا من رؤوس الخوارج، وكان من أصول هذه الفرقة أنهم يكفرون بالصغائر والكبائر، فمن عملا صغيرا فأصر عليه يكفرونه بذلك، ويكفرون أيضا بالكبائر. وذكر عنهم ابن حزم في كتابه الفصل، قال: أصحاب الكبائر منهم ليسوا كفارا، هذا عندهم، وأصحاب الكبائر من غيرهم كفار، يعني يغضون الطرف على من معه ويكفرون غيرهم ولو كانت المعصية واحدة بين من معهم ومن من غيرهم. وهذا خلق تسرب إلى بعض يعني من يعدون أنهم على، ويظنون أنفسهم أنهم على منهج سوي، فتسرب إليهم هذا الخلق وأصبحوا يغضون الطرف على من هو معهم ومن يواليهم، وينزلون الأحكام على من وقع في مثل ما وقع فيه صاحبه، ويحذرون منه أشد التحذير، وينفرون عنه مع أن المعصية واحدة والخطأ واحد. وهذا أصل هذا الخلق هو من اليهود، كما حدث مع عبد الله بن سلام، فكانوا يقولون هو خيرنا وابن خيرنا، فلما علموا أنه أسلم قالوا هو شرنا، وأخذوا واستطالوا في عرضه. قال: فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر. يعني ضيسلة كان يرافق هؤلاء الذين نهجوا منهج الخوارج فتأثر بهم، فأصبح يقول بقولهم ويرى الذنوب التي هي ليست كبائر يراها كبائر مما يسمعه منه. فهذا التشدد وهذا العنت، وأنهم أوهموه في أن هناك أن ذنوبا هي دون الكبائر هي من الكبائر، حتى ظنها أنها من الكبائر، ولم تذكر الذنوب، لم يذكرها من روى عنه، وهذا يعني من الستر، لم تذكر الذنوب ولم يذكرها، هذا من باب الستر، أن هذه الذنوب أنها من باب الستر. وقال بعضهم لعل لا حاجة لذكرها لكي يعني لا يطول الكلام، وهذا فيه في كونه جاء لابن عمر وذكر له ذنوبا وقال لا أراها إلا من الكبائر، هذا فيه أن للصاحب تأثير على صاحبه، ولا بد له أن يؤثر فيه سلبا أو إيجابا. فمثلا من رافق أناس تجاوزوا الحد وعندهم غلو ومجاوزة للحد سيأخذ منهم شيئا قل أو كثر، وسيتطبع بطبعهم، لأنه ما ماشاهم إلا والأنفس فيها شيء من التقارب، ويتأثر بالشبه التي يلقونها وبالأحكام التي ينزلونها على الناس. وفي الجانب الآخر لو صاحبت إنسانا مفرطا متساهل في المعاصي مسرف على نفسه تجد أنك متأثر به، ستتساهل كما تساهله، إما أقل منه أو أكثر منه أو مثله، فالصاحب ساحب كما يقال، فتأخذ من طبعه. فالنجدات هذه الفرقة، فرقة الخوارج، نسبت إلى هذا الرجل نجدة. أنتم تعلمون أن أهل الأهواء والبدع إما أن ينسبون إلى الرجل الذي يعني كان رأسا أو الذي أخرج لهم هذه البدعة، مثل هذه الفرقة وهي النجدات أصحاب نجدة، أو إلى البدعة التي وقعوا فيها كالخوارج لكونهم خرجوا على ولاة الأمر وكفر وكذا، نسب أو سموا بهذه البدعة التي وقعوا فيها، أو إلى المكان الذي خرجوا منه، كمثلا خروج الحرورية، خروج الحرورية من منطقة حارورة، فهذه سموا بها لأنهم خرجوا من هذه أو هذا المكان. وللأسف إن بعض من استقام يعني ما ضبط نفسه في بداية الاستقامة، بل حدث له تساهل حتى أنه أصبح كما يقال يعني ظاهر فقط بدون مضمون، بسبب أنه ما زكى نفسه بالعبادة والطاعة وما إلى ذلك، بل بعض منهم من تساهل وتوسع فحدثت منه زلات وهفوات، وكلنا ذاك الرجل. لكن الإنسان إذا رأى في نفسه أن نفسه حادت عن الطريق أو أصبحت تستشرف لأمور ليست لها وليس يعني من الأمور التي لا يؤاخذ عليها المرء، فالإنسان يلجم هذه النفس. فبعض إخواننا يعني المباحات مباحة، يعني في الأصل أنها مباحة لا إثم فيها، لكن قد تكون سبب للوقوع في المعصية، الوقوع في التهاون. بعض من كان مواظبا على المجالس توسع في الرحلات والسفريات من أجل النزهة وما إلى ذلك، أمر مباح لا بأس، لكن توسع في هذا الأمر حتى حدث له فتور في طلب العلم، حتى المجالس هجرها، حتى أسلوبه تغير وأصبح يتحدث بحديث لا يليق به. كل ذلك أنه تأثر بمن يصاحب. فالنفس لا تغفل عنها، إن النفس لأمارة بالسوء. فالإنسان لا يغفل عن هذه النفس. ولذا إذا صاحبت فاعرف الصاحب قبل أن تصاحبه، قبل أن تصاحبه لا بد من دراسة، لأنه قد يكون عنده غلو فتتأثر بهذا الغلو، ومع الأيام والليالي يسري طبعه إلى شخصك فتكون مثله في الغلو، أو مميع مفرط فتتميع معه وتضيع الحقوق وتضيع العبادات وما إلى ذلك. فالإنسان دائما يصاحب أهل الاعتدال، أهل الاعتدال الذين ليس عندهم لا غلو ولا تفريط. ولذا الذهبي يقول القلوب ضعيفة والشبه خطافة، يعني الإنسان يعني لا تثق في نفسك أنك تستطيع أن تخالط من تشاء ولا تتأثر بهم، فهذه مكابرة، الواقع يكذبها والتاريخ يكذبها. فالإنسان يعرف قدر نفسه ويبتعد عن الشهوات وأسباب الشهوات، وكذلك عن الشبهات وأسباب الشبهات، ويرافق من يصلحه في دينه، من يصلحه في دينه، لأن هذا هو الأبقى وهذا الذي ستجده أمامك. قال فذكرت ذلك لابن عمر، يعني لما حدث ذكرت هذا أو ما شعرت به من أني أتيت ذنوبا ظنيتها من الكبائر، ذكرت ذلك لابن عمر. وهذا من توفيق طيسلة أن وفق إلى أن ذهب إلى أهل العلم، لم يذهب إلى الغوغاء، ولم يذهب إلى أهل البدع وأهل الضلال وأئمة الضلال، لكن من توفيق الله أن ذهب لأهل العلم، ذهب لهذا الصحابي ابن عمر رضي الله عنه وعرض ما جال في خاطره. يعني المشكلة التي يعني عرضت له لم يذهب إلى من هب ودب، بل اختار العالم صاحب السنة وذهب إليه وعرض عليه ما جال في خاطره، فكان اختياره حسنا. ولذا وفق إلى أن هدي إلى السنة، وفق إلى أن هدي إلى السنة. ومما عرف عن فرق الضلال عامة والخوارج خاصة أنهم يحولون بين أتباعهم وبين أهل العلم بطريقة التنفير والتشويه، يشوهون أهل السنة، يشوهون أهل العلم في أعين أتباعهم لكي لا يذهبون إليهم. والسبب لأنهم يعلمون أن الحق تتقبله القلوب السليمة، ولذا يخشون إن ذهب أصحابهم إلى أهل السنة إلى أهل العلم يظهر عوارهم، يظهر عوارهم، ولذا تجدهم يحرصون على أن يشوهوا أهل السنة، علماء سلطان، علماء حيض ونفاس لا يخرجون من الحمام وما إلى ذلك، حتى خدعوا بعض من لا علم عنده ولا دراية وأصبح يقول بكلامهم. وهذا كثير مثل هذه القصص، كما حدث مع ابن عباس رضي الله عنه عندما ناظر الخوارج وكانوا بالآلاف، فلما جاءهم قال لهم جئتكم من عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، جئتكم من عند الذين نزل عليهم القرآن ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم ليس فيكم واحد من هؤلاء. أول ما نظر يعني ليس فيكم أحد من الصحابة، فانظروا كيف أراد رؤوسهم تنفير الأتباع عن ابن عباس. قالوا يعني قال بعضهم دعوكم منه، فهذا من قريش، والله قال في القرآن عنهم بل هم قوم خصمون، بل هم قوم خصمون، يريدون أن ينفروا عن ابن عباس، فأرادوا أن يصرفوا الناس عن سماع كلام ابن عباس، غير أن بعضهم قال نسمع ما عندك، فبين لهم ابن عباس وهي مناظرة معروفة، فرجع نحو 2000 أو 3000 رجعوا إلى الحق. وقال بعدها أي ابن عمر ما هي، أي ما الذنوب التي تظنها أنها كبائر، ما هي؟ قال قلت كذا وكذا، وأخفيت إما سترا وإما لا حاجة لتطويل الكلام فيها، يعني سمى الذنوب التي يظنها أنها من الكبائر. فلما سمعها ابن عمر قال له ليست من الكبائر، هن 9، الكبائر هن 9. ولا يفهم من قول ابن عمر هن 9 أن الكبائر محصورة في 9، فهي كما يقول ابن عباس هي إلى 70 أو إلى 70 أقرب، فلم يحصرها، قال هن 9، لم يحصرها يعني ابن عمر، وإلا لقال الكبائر ليست إلا 9، لم يقل هذا، قال هن 9، وكأنه أشار إلى أن أعظم الكبائر هذه 9، أن أعظم الكبائر هذه 9. وقال بعض أهل العلم أو أنه ربما ذكر له ما يقابل الذنوب التي ذكرها السائل، ما يقابل الذنوب التي ذكرها السائل، ثم ابن عمر أخذ يعدد هذه التسع. قال: الإشراك بالله، وهذا معلوم، أن يعبد مع الله غيره أو يتخذ معبودا سواه، وهذا من أكبر الكبائر. قال: وقتل نسم، هي النفس والروح، أي قتل النفس التي حرم الله، هذه كبيرة ثانية. قال: والفرار من الزحف، الفرار من الزحف أي من القتال عندما يتقابل الجيشان، شريطة أن يكون هذا القتال في سبيل الله، انتبهوا، شريطة أن يكون هذا القتال في سبيل الله، هنا الفرار فيه يكون من الكبائر. قال: وقذف المحصنة، أي قذف المرأة الحرة العفيفة، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، سواء كانت بكرا أم ثيبا، فما دامت حرة عفيفة قذفها هذا من الكبائر، هذا من الكبائر. والقذف بينه الله عز وجل في كتابه، وبين حده، وبين جزاء من يقذف مسلما بالزنا، فهي آية صريحة في سورة النور: وجعله من الكاذبين، ولا تقبل شهادة، ويجلد، ما إلى ذلك. فلا يختص القذف بالمتزوجة المحصنة المتزوجة، إنما حتى بغير المتزوجة، فلا يتساهل المسلم في قذف نساء المسلمين، فإن هذا من الأعظم الكبائر، هذا من أعظم الكبائر. قال: وأكل الربا، قال أكل الربا، مع أن الربا أكثره لا يؤكل، أكثره يؤخذ، لكن نهاية المطاف يؤكل، يعني في الغالب أنه يؤكل أو في الآخر، لكن ذكر أنه قال: وأكل الربا، لأن كما ذكرت لكم حتى أنه يؤخذ في البداية، لكن آخره أنه يؤكل، ولذا الغالب أنه يؤكل. فقال: وأكل الربا، وإلا بمجرد أخذه واستعماله حتى في غير الأكل فهو ماذا؟ فهو أكل للربا، فهو أكل للربا. وما يحدث من بيع عملات مع عدم التقابض في مجلس واحد، هذا كله أمره خطير، وهو نوع من أنواع الربا، فلينتبه من يمتهن هذه الحرفة، فإنها انتشرت في هذا الزمان. قال: وأكل مال اليتيم، أيضا الأكل قد لا يأكله أكلا، إنما يأخذه ويستخدمه في غير الأكل، لكن على الغالب ذكر الأكل، وإلا لو أخذه واستخدمه في غير الأكل يعتبر آكل لمال اليتيم، إن لم يستخدمه لصالح اليتيم كأن ينميه وما إلى ذلك. قال: وإلحاد في المسجد، وإلحاد في المسجد، أنا ما قرأت الحديث أصلا كله، قرأت وإلحاد في المسجد، أي أن يستحل بيوت الله عز وجل ويلحد فيها ويميل ويعدل يعني فيها عما بنيت لأجله من الصلاة ومن طاعة الله عز وجل ومن الذكر، أي ينحرف بالمقصود الذي بنيت لأجله المساجد، كان يستعمل المساجد لغير طاعة الله، أو يقرر فيها البدع ومحاربة دين الله في بيوت الله عز وجل. هذا أيضا من الإلحاد في المسجد. وإن كان أهل العلم يقولون إلحاد في المسجد يراد بكلمة المسجد هنا هو البيت الحرام، مسجد الحرام، لقول الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والمعصية في الحرم تعظم عن مثيلها في غير الحرم، معصية في الحرم. قال: والذي يستسخر. يستسخر من السخرية، أي يستهزئ بالناس، يستهزئ بالإنسان، يضحك عليه أو يضحك الناس عليه، من السخرية والاستهزاء. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. ومن أهل العلم من قال، وكأنه شكك في هذه اللفظة، قال: لعله لا يريد يستسخر، قال: يستسحر، أي السحر، يطلب السحر. وإن كان بعض أهل اللغة قال لا يحمل هذا المعنى أو هذه اللفظة بهذه التركيبة، لكن بعضهم قال هي تجوز بهذه الطريقة، لأن هناك أحاديث ذكرت في السبع، في السبع المبقات وغيرها، ذكر فيها السحر، ذكر فيها السحر. غير أن اطلعت على أكثر من نسخة في الأدب المفرد فوجدتها كما ذكرته لكم يستسخر من السخرية، كذلك عند الشيخ الألباني في تصحيحه في كتابه صحيح الأدب المفرد. إلا أن في فضل الله الجيلاني ذكر أن منهم من يرى أنها السحر ويستسحر، والله أعلم بالصواب. قال: وبكاء الوالدين من العقوق. وهذا هو الشاهد من ذكر الإمام البخاري لهذا الحديث، وهذا الحديث ذكره أو هذه اللفظة بكاء الوالدين من العقوق يبين لك هذا من أعظم الكبائر، هذا من أعظم الكبائر. ثم قال لي ابن عمر: أتفرق النار، يعني يتخاف من النار، وتحب أن تدخل الجنة؟ وهنا استعمل ابن عمر مع السائل طريقة الترغيب والترهيب، وهذه الطريقة الصحيحة في الدعوة إلى الله، أن ترغب الناس وترهبهم، لا تبقى على وتيرة واحدة، ترهب الناس فقط فيحدث لهم قنوط فينفرون، أو ترغبهم فقط فيتوسعون ويتساهلون في الوقوع في المعاصي فيميعون. إنما تخويف وترغيب وترهيب، وهذه يجب على طالب العلم أن يجعل هذا الأمر نصب عينه، أن يكون متوازن في الدعوة، يرغب الناس ويرهبهم، يجعلهما كالجناح، كجناحي الطائر، إذا ضعف أحدهم مالا، لا بد من التوازن لكي تصلح من أمامك، تربيه بالترغيب والترهيب. وهذه الطريقة هي جاءت في القرآن، والله عز وجل ذكرها في كتابه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. مغفرة وعذاب، ترغيب وترهيب. فلا بد أن ينظر إلى هذا الأمر أثناء دعوتك للناس، لا بد من هذا التوازن، ولا بد أن يجمع بين الأمرين. في قولي أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة، أي أتخاف النار؟ يعني سأله: أتخاف النار وتحب أن تدخل الجنة؟ وكأن هذا السائل، هذا السؤال من ورائه الحل، يعني هذا من باب يعني أن يبين له: إذا كنت أنت تخاف النار وتحب الجنة فسأبين لك ما الحل أو ما الطريقة التي تتبعها. قال: قلت إي والله، يعني أخاف النار وأحب الجنة. قال: أي نعم أريد ذلك. قال: أحي والداك، يعني أبوك وأمك، أحي والداك. وهذا شبيه بأحاديث ذكرناها سابقا، كما ذكر ابن عباس لمن قتل المرأة التي أبت أن تنكحه، فقال: أحي، ذكر له أمه أحي. فقال: قلت، هذا الرجل عندي أمي، يعني يذكر أن أباه ميت، قال: عندي أمي. قال: فوالله. وهذا فيه أن المفتي يقسم على الفتوى أو على الموعظة من غير ما يطلب منه الحلف، لكي يطمئن السائل، لكي يطمئن السائل. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام. وهذا هو الشاهد الباب، باب لين الكلام للوالدين. قال: والله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. يعني ما اجتنبت الكبائر يدلك على أن الكبائر مثل هذه الأمور لا تكفرها، تكفرها التوبة، تكفرها التوبة. وجاء في حديث يبين ذلك: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ولا شك أنها تحت المشيئة، كل الذنوب تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الصغائر والكبائر. غير أن الصغائر تكفر ببعض الطاعات، والكبائر قد رحمة الله أوسع. ذكر بعض أهل العلم في هذا المسألة، منهم من ذكر هناك أشياء تكفرها، لكن في هذا الحديث ذكر أنه لو ألنت الكلام وأطعمت الطعام لأمك لدخلت الجنة ما اجتنبت الكبائر. إذن الكبائر لك ليست مكفر هذا الأمر لها إلا أنك تتوب عنها. هذا في هذا الحديث. ولين الكلام وخفض الصوت وعذوبة اللسان مع الأم هذا من البر، بل الأم تحتاج إلى اللطف والرأفة واختيار الألفاظ الحسنة أكثر من الطعام من الإبل. فالغلظة هذه من العقوق، الغلظة من العقوق. إذا كان الله عز وجل قال: ولا تقل لهم أف ولا تنهرهما. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، منها أهمية الرجوع إلى أهل العلم، أهمية الرجوع إلى أهل العلم لا سيما في النوازل والفتن، في النوازل والفتن. ولذا هذا الرجل أنجاه الله عز وجل بذهابه إلى ابن عمر، وإلا صار واستمر مع الخوارج. وقصة طيسلة ذكر الإمام مسلم في صحيح قصة قريبة من هذا، وهي قصة يزيد الفقير. يزيد الفقير كان معه جماعة وكانوا يروا رأي الخوارج، يعني شغفوا برأي الخوارج، حتى جاءوا فرأوا أناس قد التفوا على الصحابي جابر بن عبد الله. فالقصة طويلة، وعندما سمعوا معروف هذا الأمر، قصة حديث الجهنميون. وعندما جلسوا وسمعوا كانت التوبة على يد هذا الصحابي جابر بن عبد الله، فرجعوا جميع يزيد الفقير ومن معه، قيل إلا رجل واحد لم يرجع. فهذا الحديث في إلانة الكلام للوالدين الأم أو الأب، وأنه من أعظم البر والعقوق، يعني حتى يصل الأمر إلى أن تبكي الأم أو يبكي الأب من ابنه، فجعل هذا الأمر من أكبر الكبائر. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على